هنتفارق ودلوقت مفيش بعدين. انا مستحمله وساكته بقالي سنين. هنتفارق ودلوقت مفيش بعدين. انا مستحمله وساكته بقالي سنين. كل يوم بتزيد معايا وبرضو عني بعيد. هنبعد بس مش راجعين. من قلبي بقولها مش عايزك. انا مليت حياتي معاك. وشوف لك واحدة تانية ملاك تقاسي معاك. انا بعديك وعامل فيك متأثر تعبت عليك. بتسألني عايش ازاي انا بعديك وعامل فيك متأثر تعبت عليك. اكيد الدنيا لسه بخير.